أعجمي. ما أقولش أعجمي. وثلاث كلمات في ست مواضع في القرآن. الله ليها موضعين، الآن ليها موضعين، الذكرين ليها موضعين في القرآن. طب دول بيتعامل معهم إيه؟ طب أصل الكلمات دول إيه؟ أصلها أعجمي، الله، الآن، الذكرين. قلنا بنتعامل مع أعجمي بالتسهيل على طول، ده قولا واحد. أقول التسهيل يعني إيه؟ أخلي الهمزة بين الهمزة والألف، بين الهمزة وأصل حركتها. أعجمي، بعض الناس بيقولها خطأ، بيقول أهعجمي، ما عنديش هاء، هي بين الألف وبين الإيه؟ الهمزة. طيب الثلاث كلمات التانيين ليه فيهم وجهين، إما تسهيل أو الإبدال. يعني إيه تسهيل وإبدال؟ تسهيل قلنا عليه خلاص، يبقى أقول إيه؟ الله، الآن، الذكرين. طب إيه الإبدال ده؟ ببدل الهمزة التانية بحرف مد من جنس حركة ما قبلها. فاكرين لما كنا بنتكلم على المدود وقلنا إن الحركات من جنس المدود؟ يبقى أنا الثلاث كلمات دول الهمزة الأولى محركة بفتح، يبقى أبدل بألف على طول. أقول إيه؟ طب هبدل بألف، بعديه إيه؟ بعديه ساكن أو مشدد، يبقى دخل في مد لازم، يبقى لازم امد ست حركات. طب في المشدد الذكرين، ده المشدده اولها ساكن، يبقى اقول ايه؟ الذكرين. الله، الله برضو فيها ايه؟ اللام مشدده بعد حرف المد الالف، اقول ايه؟ الله، الالف المبدل. الان بعد الالف الماديه اللي هي مبدله من الهمزه ساكن وهو اللام، أقول إيه؟ الآن. طب أنا ينفع أن أنا أقرأهم في أي وقت بالمد أو بالتسهيل؟ لا، حسب الطريق اللي بتقرأ بيه. عندنا لما حفظ 58 طريق، في بعض الطرق فيها الإبدال، في بعض الطرق فيها التسهيل، في بعض الطرق فيها الوجهين، الإبدال أو التسهيل. خلاص عرفنا إزاي نسهل ونبدل في الأربع كلمات. فيما عدا الأربع كلمات دول لابد من التحقيق، سواء جملة الهمزتين في كلمتين أو في كلمة واحدة. طب نجيب مثال عشان بالمثال يتضح البيان. صلوا على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. أأنذرتهم، همزتين اهو، الخطأ بيقع فين بقى؟ ان انا محققش همزتين. سواء عليهم أأنذرتهم، انا كده عملت تسهيل وده مش موجود عند الامام حفص، يبقى اقول ايه؟ سواء عليهم أأنذرتهم. كده مظبوط. يبقى ناخد بالنا من التقاء الهمزتين، لابد من تحقيق الهمزتين الا في الاربع كلمات زي ما قلنا لحضراتكم عليهم. ايه الخطا الثاني بشكل سريع برضو؟ خطا صعب جدا، الوقوف على الهمزه المتطرفه. بلاش المتطرفه دي، خلينا في الهمزه الموقوف عليها اللي هي منتهى الكلام. هقف خلاص هنا، هقطع القراءه، هنقف على كلمه السماء مثلا. بعض الناس بيجيب همس، يجيب نفس، ما اعرفش ليه، يقول السماء. لا، انت ممكن تجيب هاء، لان الهواء ممكن يخرج معايا مخرج الهاء، ما ينفعش. يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم اقطع، لازم اقطع في الهمزه بالشده والجهر، انقطاع الصوت والنفس، لان قلنا دول صفتين مهمين جدا للهمزه. اقول السماء بس، واذا حد كلمك وقال لك الكلام ده غلط يبقى عليا انا الكلام ده. في نهايه الحلقه بشكركم على حسن الاستماع، وهذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد، وهو حرف الهاء المشترك مع الهمزة في مخرج واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.